عشاقي بيتفرقوا وبتنتهي الأحلام، بتروح الأيام وبتيجي الأيام، عشاقي بيتفرقوا وبتنتهي الأحلام. انت بقلبي بعدك، بعدك على بالي، حبك إلك إلك وحدك يا أغلى من حالي، بعدك على البال أيامي أيامي، أنا وياك أحلامي أحلامي مرة بلا، بعدك على يا حب جوا الروح عم كونوا متروح.